بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وعلى المسلمين. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: قرأت في القرآن الكريم في وصف النار أعاذنا الله منها قول الله تعالى نزاعة للشوى، فأحببت أن أسألكم عن معنى هذه الآية الكريمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمراد بالشوى في قوله جل وعلا نزاعة للشوى في كلام أهل العلم من المفسرين أن الشوى جمع شواه، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا، يقال رمى فأشوى إذا لم يصب مقتلا. فربما وصف الواصف بذلك جلدة الرأس، كما قال الأعشاء: قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته، يعني جلدة رأسه جللت بالشيب الذي هو الشعر الأبيض. وربما وصف بذلك الساق، كقولهم في صفة الفرس: عبل الشوى نهد الجزارة، يعني بذلك قوائمه. وأصل ذلك كله ما تقدم ذكره أنه من الجسم ما لم يكن مقتلا. نعم. وفي تفسير البغوي نزاعة للشوى هي الأطراف، اليدان والرجلان وسائر الأطراف، قال مجاهد: لجلود الرأس. وروى ابن إبراهيم بن مهاجر عنه: تنزع اللحم دون العظام، تنزع اللحم دون العظام. المقصود أن القول الذي يجمعها أنها ما لم تكن من المقاتل، وخصوا بذلك من باب التمثيل، تفسير ببعض الأفراد أنها جلدة الرأس والأطراف، والله أعلم. أعوذ بالله من عذابه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول السائل هنا، أو بالأحرى سائلة: صمت 6 أيام من شوال بنية أيام شوال، ولكن أولادي قالوا لي: يا أمي، ما يجوز تصومين 6 وعليك 8 أيام قضاء من رمضان. فقلت لهم: خلاص، أنا نويتها الآن قضاء 6 أيام من رمضان، ثم صمت 2 بنية القضاء، ثم بعد ذلك صمت 6 من شوال، فهل كلام أولادي صحيح؟ في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. مقتضى الإتباع أن يأتي المتبع التابع بعد نهاية المتبع، فلا يكون الصيام من شوال تابعا أو متبعا لصيام رمضان حتى يفرغ من صيام رمضان. من صام رمضان وأتبعه، يعني بعد أن فرغ منه، وحينئذ كلام أولادها لها صحيح، لا يجوز أن تصوم 6 قبل أن تقضي ما عليها من رمضان ليصح أنها أتبعت الست رمضان. لكن الإشكال أنها صامتها بنية الست ثم قالت خلاص أنا نويتها الآن قضاء ستة أيام من رمضان، هي لا تجزي عن رمضان لأن صوم رمضان واجب وقضاؤه واجب، لا يصح إلا بنية من الليل، بنية من الليل. أما إذا طلع الفجر ولم تنوي الصيام فإنه لا يجزئها في صيام الفرض. وفي صيام النفل تنعطف النية ويصح نيته من النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يسأل أهل بيته فيقول هل عندكم من طعام، فإذا قالوا لا قال إني إذا صائم. أما الفرض فلا يجوز صيامه إلا بنية من الليل، وهذه نوتها من رمضان بعد أن فرغت من صيامها، فلا تجزي عن رمضان، فعليها أن تصوم ما عليها من رمضان ثم تتبعها إن كان بقي في الشهر بقية تتبعها الست من شوال، والله أعلم. وعلى هذا فصيام الفرض يجب تبييت النية فيه، تبييت النية فيه من الليل. والأيام التي صامتها تلك لا تصح عن القضاء باعتبار أنها لم تنويها قضاء، لم تنويها قضاء، ولا تصح أيضا من الست لأنها لم تفرغ من صيام رمضان. أحسن الله إليكم. يقول سائل هل ورد في كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجمعة، هل ورد فضل في كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة؟ خرج الإمام أبو داود عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. في المطالب العالية لابن حجر قال الحاكم في الموضع الأول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، قال في الموضع الثاني هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك. وقال الحافظ البيهقي أصح ما روي فيه حديث أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الذي هو حديث أبي داود، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر لهذا الحديث في جلاء الأفهام علة خفية، حيث قال وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسين الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال ومن تأمل هذا الإسناد، يعني الإسناد هذا لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثه. طيب ما العلة فيه ابن القيم؟ يقول علته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، يعني كأنه التبس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الطلاوي بعبد الرحمن بن يزيد بن تميم للاشتراك في الاسم واسم الأبي. قال وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به. قال السخاوي في القول البديع ولهذا الحديث علة خفية، وهي أن حسين الجعفي راويه أخطأ في اسم جد شيخي عبد الرحمن بن يزيد حيث سماه جابرا وإنما هو تميم كما جزم به أبو حاتم وغيره. لكن هذه العلة ردها الإمام الحافظ الدارقطني وقال إن سماع حسين بن جابر حسين من ابن جابر ثابت، وإلى هذا جنح الخطيب. وعلى كل حال الحديث لا ظاهره الصحة، والإمام الدارقطني يرجح أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، لا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: عندما نقرأ سورة الكافرون نجد فيها تكرارا، وسؤالي هو ما سر التكرار في سورة الكافرون؟ جاء في صحيح البخاري: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، يعني لا أعبد ما تعبدون في الحال يعني ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لأنه أنهم لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إخبار عن الحال والاستقبال، والمخبر هو الله جل وعلا الذي يعلم ما سيكون. وفي تفسير الطبري قال: لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أيضا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك لأن الخطاب من الله كان لرسوله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانهم من المشركين قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. القرطبي في تفسيره يقول: كان التكرار في لا أعبد ما تعبدون لأن القوم كرروا مقالهم مرة بعد مرة، والله أعلم. وقيل أن ما كرر بمعنى التغليظ، وقيل بمعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد، ثم قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. يقول قاله الأخفش والمبرد. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية فقوله لا أعبد يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل، وقوله ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل، كلاهما مضارع. وقال في الجملة الثانية عن نفسه: ولا أنا عابد ما عبدتم، فلم يقل لا أعبد بل قال ولا أنا عابد، ولم يقل ما تعبدون بل قال ما عبدتم. فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير لللفظ في الجملة الأولى، والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالجملة الأولى، فإنه قال ولا أنا عابد ما عبدتم بصيغة الماضي، ويتناول ما عبدوه في الزمن الماضي، لأن المشركين يعبدون آلهة شتى، وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر، لأن عبادات غير مبنية على أسس ثابتة ونازلة من إله حكيم خبير، فتجدهم يتخبطون وينتقلون من آلهة إلى آلهة. كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى، فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، كما تبرأ أولا ما عبدوه في الحال والاستقبال، فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا يزال سؤاله في السورة نفسها السورة الكافرون، يقول ما فضل هذه السورة؟ هل ورد في ذلك شيء؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في ركعتي الطواف وفي ركعتي الصبح الفجر وفي ركعتي المغرب مع قل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص. فثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة قل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفيه أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له أو عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن ابن سلم. وحسن الترمذي بعض طرقه فيما رواه عن أنس بن مالك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال وفي فتح الباري قال أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث عباس رفعه إذا زلزلت تعدل نصف القرآن والكافرون تعدل ربع القرآن. وأخرج الترمذي أيضا ابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس أن الكافرون على حكاية والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآن. قال ابن حجر وهو حديث ضعيف لضعف سلمة، وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال. وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان ابن المغيرة وهو ضعيف عندهم. المقصود أن تحسين الترمذي تساهل وهو معروف بذلك رحمه الله، حسن أحاديث فيها انقطاع ظاهر وحسن أحاديث فيها رواة ضعفهم مشهور، وهو موصوف بالتساهل رحمه الله في هذا الباب. وكذلك الحاكم وهو أوسع خطوة منه، بل صحح بعض الحديث الضعيفة وحسن بعض الواهيات. المقصود أن تحسين الترمذي والحاكم لهذا الحديث لا يلتفت إليه. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام. نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.